السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 60، وهو عبارة عن تكملة باب دخول مكة ثم باب صفة الحج. وين شيخ انت الان؟ وين على الحوان وقفنا؟ هل انتهينا من الطواف صحيح؟ باب دخول مكة. ايوه يلا بسم الله. ثم يخرج الى الصفا والمراد ان القى عليه ويكبر الله ويكبره ويدعو، ثم ينزل فيمشي الى العلم، ثم يسعى الى العلم الاخر، ثم يمشي حتى يفتح المروه يفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يطيل سبعه اشواط، يحتسب الذهاب سعيه والرجوع سعيه، يفتح بالصفا ويرتكب بالمروه، ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا وقد حل الا المتمتع كان معه هدير، والقارئ والمقيم فانه لا يعلم، والمراه كالرجل الا انها لا تمر في طواف ولا سعي. قال الشارح رحمه الله تعالى مساله. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهنئه ويدعوه. بابه يعني من باب الصفا. نعم. قال جابر ثم يخرج من باب الباب الى الصفا. فلما زال القرف من الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا فرقى عليه حتى راى البيت، فاستقبل كل توحد الله وكبره الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده نجد وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. كان ابن عمر يقوم على الصفا فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم احفظ لي في دينك وطاعتك وطاعه رسولك، اللهم جنبني في حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم احببني اليك ولي ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسر لي في اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الاخره والاولى، واجعلني من ائمه المتقين، واجعلني من ورثه النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم انك قلت وقولك الحق دعوني استجب لك وانك لا تخلف الميعاد، اللهم ان هديت لي في الاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعني من دينك حتى توفاني عليك، اللهم لا تؤذني بالعذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن، ويدعو دعاء كثيرا حتى انه لن يملنا ويملنا شباب. وكان اذا اتى المسعى سعى وكبر. نعم اقرأ. مسألة. ثم ينزل ويمشي الى العلم، ثم يسعى الى العلم الاخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة ويفعل كفعله على الصفا. طبعا قال ينزل فيمشي الى العلم، مشي خفيف، ولكن بين العلمين ايش؟ يسعى. نعم يفرق ما بين العلمين عن غيرها. نعم. وهذا السعي قطعا خاص بمن؟ خاص بالرجال دون النساء. نعم. ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعه اشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروه، هذا وصف السعي. قال جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الى المروه حتى اذا صدت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا عليه صعدنا المشي مشى حتى اتى المروه ففعل على المروه ما فعل على الصفا، فلما كان ناس طوافه على المروه قال واستقبلت من امره فاستدبرت ونصبت الهد ورجع الجماعة عمره، فهذا يقتضي انه اخذ طوافه. نعم. مسألة. كالتتبع بالصفا ويختفي بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال